بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وحيا الله الصحابة والتابعين وإياكم جميعا إن شاء الله. نبدأ الآن بجلساتنا مع ابن هشام في كتابه الجيد الطيب مغني اللبيب، وقد قطعنا مراحل والحمد لله 16 مرحلة، ووصلنا اليوم إلى الجلسة 17. نحن الآن في الجلسة 17 من كتاب مغني اللبيب، ووقفنا في الصفحة 39 بعد 100، فلنبدأ اليوم بالصفحة 139 بالجلسة 17 من كتاب مغني اللبيب، عند قوله الفصل الأول في خروجها عن الظرفية. نعم، نقرأ أيضا بتؤدة وصوت واضح إن شاء الله. من يحب أن يسمعنا لا بأس، تفضل. الفصل الأول في خروجها عن الظرفية. ما معنى خروجها عن الظرفية؟ نريد أن نفهم. نحن ذكرنا أنها في الأول هي اسم بمعنى الزمان، فكيف تخرج عن الظرفية وتصبح هذا؟ ما المراد بخروجها عن الظرفية؟ الظروف لها في الأصل معنى أسماء الذوات، تنتقل الزمان فتكون ظروف. يعني كلمة يوم، يوم اسمه ذات، لكن جئت يوم الخميس أصبحت كلمة يوم ظرفا. هذه الأسماء الظرفية أحيانا تخرج عن معناها الزماني أو المكاني وتصبح أسماء ذوات تعرب إعراب الأسماء العادية، تخرج عن الظرفية المتخصصة فيه أحيانا إلى الدلالة على معنى أسماء الذوات. فإذا إذا هنا ستكون اسم ذات تعرب إعراب الأسماء، لا ظرفية ولا زمان ولا مكان. زعم أبو الحسن فيه حتى إذا جاءوها أن إذا جر بحتى. أين خروجها عن الزمان عن ظرفية؟ أصبحت اسما في محل جر، في محل جر، فليس للزمان، ليس للظرفية. نعم. وزعم أبو الفتح في إذا وقعت الواقعة الآية في من نصب خافضة رافعة أن إذا الأولى مبتدأ والثانية خبر. إذن في محل رفع مبتدأ، محل رفع خبر، لا ظرفية. الوقت، الوقت، وقت وقوعي الواقعة، وقت كذا وكذا. نعم. والمنصوبين حالان، وكذا جملة ليس. أين المنصوبين؟ المنصوبين الحالان يعني خافضة ورافعة. حال من أي شيء؟ صاحب الحال. الواقعة، الواقعة، صح. نعم. وكذا جملة ليس ومعموليها. ما معنى وكذا؟ يعني وجملة ليس ومعموليها أيضا هي حال من الواقع. ثالثة. نعم. عندنا ليس خافضة رافعة، ليس لوقعتها كاذبة، حال ثالثة من الواقع. نعم. والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج الأرض. تفسير واضح يبين المشكلة بأن إذا أصبح اسما كأسماء الذوات مبتدأ وخبر. نعم. وقال قوم في أخطب ما يكون الأمير قائما، إن الأصل أخطب أوقات أكوان الأمير إذا كان قائما، أي وقت قيامه. كيف فسر الموضوع بالدلالة على ذهاب معنى الظرفية من إذا بهذه العبارة؟ أخطب أوقات أكوان الأمير إذا كان قائما، أين خروج إذا عن الظرفية؟ يعني إذا هنا وقعت خبرا، ماذا قال؟ التقدير أي وقت قيامه. أعد العبارة. أخطب أخطب ما يكون الأمير، أخطب أوقات أكوان الأمير إذا كان قائما. أين الخبر؟ إذا هي الخبر هنا كيف توسر؟ قال ووقت قيامه، وقت كونه قائما. أخطب أوقات أكوان الأمير وقت كونه قائما. فإذا اسم في محل خبر وهي مضافة إلى الجملة بعدها، وقت كونه قائما، هذا كله هو وقت قيامه. صحيح. ثم حذفت الأوقات ونابت ما المصدرية عنها. ثم حذف الخبر المرفوع وهو إذا، وتبعتها كانت تامة وفاعلها في الحذف. ثم نابت الحال عن الخبر. ما شاء الله، هذا ربا فاحش جدا. لكن كيف تقدر هذا الكلام لتوضح للناس؟ حذف وحذف وناب وناب. أنت تحفظ كيف هي العبارة عند العرب؟ لها نص مشهور، أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما، إذا كان قائما. فالذي حذف كذا وكذا وأصبحت إذا هي الخبر. فحذفت الأوقات، أخطب أوقات، هذه الكلمات حذفت وحل محلها أشياء كثيرة، ولكن المراد أنه العبارة أخطب ما يكون القائد الأمير، أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما. يقال أخطب ما يكون قائما بدون إذا وكان. فيقال إن كان فعلا تام، كان فعلا تام وقائما حال، فأصبحت إذا هي الخبر، أخطب أكوانه وقت قيامه على تقدير الحذوف. وهذا في الحقيقة ربا، لكن إذا أردنا أن نعرب العبارة بيسر، أخطب مبتدأ والمصدر مؤول مضاف إليه، وإذا في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان متعلق بالخبر، أخطب أكوانه كائن حين، إذا متعلقة بالخبر المحذوف، وجملة كان قائما في محل جر مضاف إليه، أخطب أكوانه حين يكون قائما. فحذف وحذف وقال إن إذا هي الخبر. هذا بعيد جدا جدا، يعني كما قلنا عن هذا الشاعر، سهم أصاب ورابيه بذي سلم من بالعراق، سهم أصاب ورابيه بذي سلم في الحجاز من بالعراق، لقد أبعدت مرماك، كيف استطعت أن تصيبي وأنت في الحجاز بسهم من عينيك، بسهم من نظرة، من هو في العراق، لقد أبعدت مرماك. وهذا قد أبعد مرماه، وهذا يشبه ما قلته من الخيال الفني. ما الخيال الفني؟ عندنا خيال علمي وخيال فني. ما الخيال العلمي والفني؟ في التاريخ وفي الحضارة، ما هو الخيال العلمي؟ هو توقع، هو الخيال العلمي هو توقع يعني أمور لا يوجد لها، يعني في وقتنا الحالي لا يوجد لها تصور، تصور مستقبلي عن الأمور العلمية أو عن اختراعاتنا ومكتشفاتنا العلمية. يعني تصور إنسان أشياء تصورا ذهنيا يتحقق بعد مئات السنوات عمليا في العلوم، هذا علمي. خيال علمي. الفني هو تصور أمور، يعني الأديب الفنان تصور أمور غير حقيقية في الواقع بخيال، كخيال الطفل، يعني يعيش في عالمه الخاص. تصور أمور خيالية في الفن تتحقق عمليا بعد مئات السنوات. فهذا السهم الذي رمى صاحبه من بالعراق وهو في ذي سلام هو الصواريخ الموجهة. صحيح الفكر العربي المسلم تصور ويخرج، لكن خرق قتل، لقد قتلونا وسرقوا علومنا وبنوا عليها، بنوا عليها العلوم وزعموا أننا جهلة وهم العلماء. في 19 من القرون كنا في علم نثير، ثم قطعوا رؤوسنا وأخذوا رؤوسهم ركبوها علينا. هذا سهم هو كما قلنا الصواريخ الموجهة. وعند النميري سهم أعلى. هل تعرفون النميري شاعر ذكر أنه خرج للصيد فرأى غزالا، رمى الغزال بسهم، انحرف الغزال فانحرف السهم، انحرف الغزال انحرف السهم، انحرف الغزال فرأى عينيه وأن عينيه تشبهان عينيه من الحب، فأسحب السهم واسترد السهم إليه. هذا أفظع، هذا منذ 1400 سنة يقول إنه رأى غزالا رماه فانحرف الغزال تبعه السهم، انحرف انحرف، فلما رآه قال هذا عيناه كعيني من أحب فاسترد السهم. وهذا لما يصل إليه العلم الحديث، لما يفكر فيه كيف يسحبه الصاروخ المتفجرة. فهذا الخيال الفني عند المسلمين وعندنا خيال علمي كثير أخذوه وطبقوا عليه، حتى الطائرات. عباس بن فرناس مشهور في التاريخ أنه قتل لأنه صنع جناحين ليطير، وفي تركيا صنعوا الجناحين وطاروا بهما من الغربية الشرقية. هذا الفكر صنعوا منه الطائرات، ونحن مصفدون مخنقون مجهلون مفسقون مجوعون مكفرون. الحمد لله رب العالمين. على كل حال الأمر هنا كما ترى التفسير لخروج إذا عن الظرفية، وفيه نظر، ليس كل ما قيل مقبولا هنا، وإن كان قولا لكنه غير مقبول. نعم. ولو كانت إذا على هذا التقدير في موضع نصب لاستحال المعنى، كما يستحيل إذا قلت أخطب أوقات أكوان الأمير يوم الجمعة إذا نصبت اليوم، لأن الزمان لا يكون محلا للزمان. صحيح، فيرد على العبارة وتفسيرها. نعم. وقالوا في قول الحماسي وبعد غد يا لهف نفسي من غد نفسية وبعد غد يا لهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي. قراءة الشعر يا أبنائي يجب أن نعبر بها عن الشعر. وبعد غد يا لهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي، تبين التأسف والأسف وكيف ينتقل وأن الشطرين متواصلان. يا لهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائحي، فهو يتلهف أن أصحابه سيرحلون بعد غد، فتكون لهفته شديدة إذاك إذ يفارق من يحب. قال فيه إن إذا في موضع جر بدلا من غد، يعني كيف نعرب، يعني اسم يبيع السكون في محل جر بدل من غد، بدل من غد. أصبح يا لهف نفسي من إذا راح من وقت رواحي. لكن الأيسر أن نقول إن إذا ظرف ومتعلق بلهف، ما أشد لهفتي حين يروح أصحابي، ما أشد لهفتي وألمي حين يروح أصحابي وأنا مقيم هنا. فهذا أيسر من جعلها بدلا. نعم. وزعم ابن مالك أنها وقعت مفعولا في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يعني أن إذا في بحر نصب مفعول به لأعلم، ونحن نعرف أن أعلم يحتاج إلى مفعولين، وكأن هنا بمعنى أعرف، إني لأعرف، وأحيانا تأتي أعلم بمعنى أعرف تحتاج إلى مفعول واحد. زعم أن إذا في محل نصب مفعولا به ومضاف. نعم. والجمهور على أن إذا لا تخرج عن الظرفية. هذا أصل أفضل. نعم. وأن حتى في نحو حتى إذا جاءوها حرف ابتداء داخل على الجملة بأسرها ولا عمل له. إذا كانت حرف ابتداء فالجملة ما يعربها؟ ابتدائية. لكن ترى أنها في النص غير ابتدائية، حتى إذا جاءوها زرنا وغدا، هناك عطوف عليها. فإذا ما هي؟ حتى نقول حرف استئناف لا ابتداء. هم يخلطون الاستئناف والابتداء ويذكرون الاستئناف ومعناه الابتداء والابتداء استئناف، لكن هنا حرف استئناف والجملة استئنافية. ما هي الجملة الاستئنافية؟ جملة إذا، الجملة الشرطية مع شرطها وخبرها. فالجملة الشرطية استئنافية لا محل إعراب. ما الفرق بين الابتدائية والاستئنافية؟ يسأل عن الفرق بين الابتدائية والاستئنافية. الابتدائية يكون بعدها كلام مبتدأ في أول الكلام، يعني أنا قلت لك إن زيدا كريم يعمل كذا وكذا، إن زيدا هي ابتدائية. الاستئناف يأتي بعد كلام مقطوعا بعد كلام، الاستئناف يأتي مقطوعا بعد كلام قبله، كما هنا عندكم في المحاكم اليهودية محكمة ابتدائية محكمة استئنافية. عندكم ابتدائية تبدأ بالقضية، استئنافية متى تبدأ؟ بعد انتهاء الأولى تسليم الأوراق يبدأ الاستئناف. المفروض أن نضع بثينا الاستئنافية تكون بعد انتهاء كلام، الابتدائية تأتي في أول كلام. وبكل أسف سنرى في المغني أنه يخلط بينهما. وأما إذا وقعت فإذا الثانية بدل من الأولى، والأولى ظرف وجوابها محذوف لفهم المعنى وحسنه طول الكلام. نعم. وتقديره بعد إذا الثانية أي انقسمت أقساما وكنتم أزواجا ثلاثة. أي انقسمتم أقساما وكنتم الثانية. الثانية أي انقسمتم أقساما. هذا أي انقسمتم. نعم. أي انقسمتم أقساما وكنتم أزواجا ثلاثة. إذن ليس هناك ما ذكروا من إعرابها. نعم. وأما إذا في البيت فظرف للهف. صحيح. ظرف صحيح. وأما الذي في المثال. نعم. ففي موضع نصب لأن لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون. إذ لا موجب لهذا التقدير. وأما الحديث فإذا ظرف لمحذوف وهو مفعول أعلم. رأينا تقدير إذا كان قائما أخطب ما يكون الأمير وقت كونه قائمة، وفي الحديث أعلم وقت غضبك ووقت رضاك. نعم. وتقديره شأنك ونحوه. لا بأس شأنك أو نعم. كما تعلقت إذ بالحديث في هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. ما معنى هذا؟ يعني إذ متعلقة بحديث، بكلمة حديث مصدر، بالمصدر الحديث فيه بمعنى المصدر. الكلام تكلم. إذن خروجها عن الظرفية فيه نظر، وأكثر الأمثلة والشواهد تفسر تفسيرا واقعيا بحسب القواعد والأصول، إلا إذا أشكل عليكم شيء منه مما مضى في خروج إذا عن الظرفية. أنا فقط هذه جملة أشكال. أخطب أوقات أكوان الأمير يوم الجمعة، ويقول يستحيل، يعني يوم يجب أن تضبط بالضم يوم الجمعة. لا، يوم يقول هو ظرف، إذا قلت أن يوم فستكون هي الخبر، كيف يكون الظرف يوم ظرفا لظرف أخطب الأكوان ظرف الظرف، لا تقول يوم الجمعة يوم الجمعة يوم سبت، يوم الجمعة يوم السبت، لا تقول يوم الجمعة يوم السبت يوم الجمعة، يعني لا يأتي الزمان خبر عن الزمان. الحج أشهر معلومات، الحج يعني زمن الحج أشهر معلومات، فليس هذا الزمن خبر إلا إذا قدرت أزمان الحج وقت الحج أوقات معلومات. ما تقول أوقاتا الحج، تقول أشهرا، وزعمت أن أشهرا هي خبر للحج، فيقال يا أخي الزمن لا يخبر به عن الزمن، فلا بد أن تقول زمن الحج أشهرا خبر. الفكرة لا يخبر عن الزمان بالزمان، وإنما يقدر له ما يساعد على بناء الكلام. سؤال. لو قلنا يوم الجمعة يوم النجاة، يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم النجاة، هذا ليس زمانا، لأن يوم اسم ذات. نعم. ويوم اسم ذات تخبر عن الذات بالذات، لا تقول يوم الجمعة يوم أو يوم الجمعة يوم، فأنت جئت بالعبارة المبتدأ اسم ذات والخبر اسم ذات. نعم. يوم الجمعة يوم كريم، صحيح. نعم. الفصل الثاني في خروجها عن الاستقبال. ما سمعت. في خروجها عن الاستقبال. ما سمعت. في خروجها عن الاستقبال. الآن سمعت. لا أسمع الخطأ، لا يسمع، لا يسمع. يعني كالجهاز المنظم فيه نظام، إذا سرت معه في النظام مشى وإلا يقف. يعني إذا نرجع إلى سؤالنا الأول، لماذا كسرنا النون من عن؟ السؤال هذا لك أنت، عن الاستقبال لما حركنا النون بالكسر؟ هي عن الآن بعدها أصبحت اللام متحركة. نعم، اللام بعد النون متحركة. صحيح. هذا نقول الاستقبال. صحيح. صحيح. عندنا هنا مرحلتان، أولا الاستقبال وحدها فيها تحريك اللام. نعم. لكن عن والمفروض أن بعدها السين، السين عن الاستقبال، فعني إنما حركت النون لأن السين بعدها ساكنة، فمرحلة أولى حركت اللام الاستقبال، الثانية عن الاستقبال، اللام أصبحت كأنها ساكنة، حركت ظاهرا اللام ساكنة في الأصل فكأنها ساكنة وتحرك النون لالتقاء الساكنين، وكان عندنا التقاء ساكنين والتقاء ساكنين، الأخيران جرى فيهما العملية التجميلية، الأولان جرى فيهما عملية تجميلية ثانية. عن الاستقبال أصبحت عن الاستقبال لأن اللام تعتبر كأنها ساكنة، وإن حركت فهي ساكنة. طب إذن ما قلتموه هنا لماذا لا نقوله في جملة لا الاستقبال؟ تراجعها وتسأل بعد إن شاء الله. لا تدخل شيئا على آخر. مولانا لام التعريف هي ساكنة الأصل فيها ليس كذلك؟ نعم. الأصل في اللام تعريف ال الإنسان المال. نعم. الفصل الثاني في خروجها عن الاستقبال. صحيح. وذلك على وجهين، أحدهما أن تجيء للماضي كما جاءت إذ للمستقبل في قول بعضهم، وذلك كقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. نقف هنا نفكر كيف أصبحت إذا للماضي، الأصل في إذا للمستقبل كما رأينا، وإذ للماضي أحيانا تتبادلان للمجاز المعنوي المبالغة، فكيف أصبحت إذا هنا تفسرها بأنها للماضي؟ لأن لهاتين الآيتين أسباب نزول، فهناك واقعتا حال نزلت بعدهما الآيتان. إذن هناك قصتان حدثتا والآيتان بعدهما تذكر ما مضى، فإذا ما أتوك إلى حين ما جاءوك في الماضي، وأيضا في الآية الكريمة رأوا تجارة خرجوا للتجارة قبل أن تنزل الآية، فالآيتان تذكران حادثتين ماضيتين وإذا فيهما بمعنى الماضي للمبالغة والتوكيد. وقوله وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم. يعني يذكر قصة مع صديق كانت سقاه من قبل، كان في الليل وشربا، فحين تغورت الماضي كان يشرب الزمان أيضا. نعم. والثاني أن تجيء للحال وذلك بعد القسم، نحو والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى. ما معنى الحال هنا؟ الحال في الإعراب شيء وفي المعنى هنا شيء آخر. نعم. الحال ما معناها؟ معنى الآن. الآن وقت النص، وقت النص. الآيتان نزلتا بعد الحادثين بزمن، أما هنا فيعني أن النص وقت زمن التكلم هو زمن حدوث الفعل، وإذا تحدد زمن حدوث الفعل وقت التكلم وقت إلقاء القسم. نعم. قيل لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم، لأنه إنشاء لا إخبار، لا إخبار عن قسم يأتي. لأن قسم الله سبحانه قديم، ولا لكون المحذوف هو حال من الليل والنجم، لأن الاستقبال والحال متنافيان. أيضا الزمنان متناقضان. نعم. وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال. يعني يقسم بالنجم وقت القسم والنجم ينزل، إذا تحرك النجم القسم وقت تحرك النجم، والليل إذا يأتي القسم وقت كون الليل قادما. نعم. والصحيح أنه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائي. بيقسم الإنشائي. نعم. لأن القديم لا زمان له لا حال ولا غيره. لا زمان له لا حال. إيه كيف تضبط؟ لا حال ولا غيره. لا حال ولا غيره. ما إعراب حال؟ لا نعم اسم لا لا لا هذه هنا ليست غير عاملة، لا زمان له لا حال ولا غيره، ليست عاملة ثانية ولا ثالثة. نعم. يقول معطوف على القديم. وما هو العاطف؟ معطوف على زمان. وما هو العاطف؟ العاطف يقول العاطف لا حرف عطف للنفي، لا حرف عطف إعرابه حرف عطف. ما معنى النفي معنى لا حرف عطف للنفي؟ لا تنسى هذا الفرق بين الإعراب والمعنى. لا حرف عطف ما معناها؟ النفي. نعم. فإذا كانت حرف عطف فإن الاسم معطوف على ماذا؟ على لماذا رفع؟ على محل خبر أن، على كل لا زمان له. لا لأن على لا خبر أن، خبر لأن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا له على له لو له له لا زمان له له زمان له زمان معطوف على له على خبر لا المحذوف لا له ولا الخبر على محل لا مع اسمها قيل على لا واسمها والأفضل على الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا في الخبر في الضمير بدل معطوف على الضمير المستتر في الخبر المحذوف لا زمان كائن فيه ضمير الضمير في كائن نعطف عليه ما بعد لا وإلا ولا غيره معطوفان أيضا. نعم سؤال في الآيتين الذين إذا ما أتوك وإذا رأوا تجارة نعم نعم في الآيتين ذكر أتوك رأوا فعل الماضي هل يمكن أن نقول يعني يدل عليه الفعل الذي أتى بعده إذا كان بمعنى الماضي هل نقول هل يمكن أن نقول يعني إذا كان بمعنى الماضي نفهم من بعده الفعل يأتي ماضيا ويدل على أنه أتى للماضي ما فهمت العبارة سؤاله يقول في الآيتين جاءت الصيغة بالفعل الماضي بعد إذا نعم فهل صيغة الماضي تدل على أن إذا يراد بها يعني غير الاستقبال هذا يساعد لكن ليس دائما أنت تقول إذا رأيته حسبته إذا جاءني أكرمته المستقبل لا يحدد الزمان دائما زمان إذا وإنما بحسب السياق وهنا عندنا سبب النزول هو الذي يحدد نعم دكتور هنا لأن قسم الله سبحانه قديم ولا لكون محذوف ما معنى لا لكون محذوف هذا عطف على لا إخبار ولا لكون هذا لا إخبار ولا لكون محذوف ولا هذا عطف على لا إخبار لا إخبار ولا لكون محذوف لأن لو كانت استقبال لم تكن ظرفا للقسم لأنه لا إنشاء إنه إنشاء لا إخبار ولا لكوني لا لأنها لكوني معطوف هذا على ما مضى هل يجوز أن تكون معطوفة على فعل القسم لا. يعني لم تكن ظرفا لفعل القسم ولا ظرفا لكون محذوف هو حال من الليل انتبه يقول لأنها لو كانت القسم لم تكن ظرفا لفعل القسم لأنه إنشاء لا إخبار لم تكن ظرفا لفعل ولا ظرفا لكون محذوف ظرفا لفعل القسم ولا لكون محذوف على لفعلي لكوني معطوف على لفعلي إذا بعد ذلك يقول وإذا بطل هذان الوجهان نعم في رأس الصفحة التالية وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما إذن ليست هي الخبر أو كذا بل هي ظرف لواحد منهما من هما الاثنان؟ نعم واحد منهما يعطي أحدهما نعم لأحدهما هذا أو هذا من هما الاثنين الذي هو ظرف لأحدهما؟ أقسم هو إذا إذا ظرف متعلق بأقسم أقسم حين نزول الليل أو أقسم حين سقوط النجم يعني يقول كائن أو أقسم يعني إما لأحدهما إما للفعل وإما للحال المقدر. تقدر بهذا تعلق بأحدهما لا بالمقدر. نعم. أين وصلنا؟ نعم. والصحيح أنه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائي. انتهينا منه. نعم. نعم. لأن القديم لا زمان له لا حال ولا غيره، بل هو سابق على الزمان. وأنه لا يمتنع التعليق بكائنا مع بقاء إذا على الاستقبال. كائنا يعني النجم كائنا والليل كائنا، حال من المذكور. بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق، كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا، أي مقدرا الصيد به غدا. عندنا حال مقدرة، هذا ممكن. نعم. كذا يقدرون. وأوضح منه أن يقال مريدا به الصيد غدا، كما فسر قمتم في إذا قمتم إلى الصلاة بأردتم. يعني أن الحال مقدرة فيها معنى الإرادة، فهو يريد أن يصيد في الغد زمن قادم، وكذلك إذا تعلق بالزمن الذي سيحدث. نعم. مسألة في ناصب إذا مذهبان، أحدهما أنه يكفي شرطها. يكفي من يقرأ أيضا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين، مسألة في ناصب إذا مذهبان. ماذا تعرب إذا هنا في العبارة؟ مبتدأ مؤخر. في ناصب إذا مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. على الحكاية، إذا اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه على الحكاية. تقول خلط عن الظرفية، كيف خلط عن الظرفية؟ أصبح في معنى كلمة، كلمة إذا. إذا اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه على الحكاية، يعني كأنك تقول في ناصب كلمة إذا، قول إذا. إذا في محل جر مضاف إليه على الحكاية، تميز. نعم. قال في ناصب إذا مذهبان، أحدهما أنه شرطها وهو قول المحققين، فتكون بمنزلة متى وحيثما وأيام. يكفي هنا نفكر. قال شرطها هو الذي ينصبها، يعني إذا تعلق بالشرط، إذا جاء زيد أكرمته، يعلقون إذا بجاء، هذا قول المحققين. نعم. وقال هي مثل متى وحيثما وأيانا، هم يعلقون إذا ومتى وحيث وأيانا بالفعل بعدها، وهذا ضعيف. سترمد الجواب. نعم. قال وقول أبي البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد، لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت كقوله، بل إذا دائما تضاف إلا إذا كانت حرفة. إذا شرطية، الكلام على الشرطية، وقد فصلت هذا في كتاب لي منذ 50 سنة. هذا الكتاب عن الجمل وأشباهها تكلمت فيه على إذا في 5 صفحات، بينت أن التعلق يجب أن يكون بالجواب لا بالشرط، وأدلة ومناقشة ترونها إن شاء الله. نعم. قال وقول أبي البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد، لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجملي. هذه أصبحت حرفا بمعنى إن، ليست مضافة، وتلك الأمثلة تخالفها. هنا إذا بمعنى إن، وعندما تجزم إذا فهي بمعنى إن الشرطية، ليست اسما، حرف شرط جازم. نعم هذا جواب الأول. قال والثاني أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين. هذا الصحيح، وسنرى حواره فيه ومردود. التعلق يجب أن يكون بالجواب بما فيه من فعل أو مشتقات أو مصادر. نعم. إذا كانت جازمة لا تعلق. لا تعلق. ليس الظرفية. ليس لا تعلق ولا الظرفية. بمعنى إن بالشرط وليست اسما ولا ظرفا حرف. قال ويرد عليهم أمور، أحدها أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداء. نعم. وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة. صحيح، لأن الظرف عندهم من جملة الجواب. السؤال كيف تصبح الجملتان جملة واحدة؟ أفسر، ترى التفسير هنا كيف؟ تصور الشرط وجوابها كلها عندما كان خبرا لمبتدئ. يعني إذا جاء زيدا أكرمته فيه جملتان، جاء وأكرمته، كيف تصبح مع إذا جملة واحدة؟ زيد عليها إذا وأصبحت جملة. نعم، يعني عندما الشرط والجواب معها كلها إذا أصبح خبرا لمبتدئ. لا، عندما نعلق إذا بالجواب أو نأتي بإن جاء زيد أكرمته، جاء وأكرمته جملتان، لكن مع إن تصبح تركيبا واحدا جملة ضمنها جملتان. الجملة الشرطية إن جاء زيد أكرمته فيها جملتان، جاء زيد وأكرمته، صحيح. الجملتان وحدهما جملتان، إذا دخل الشرط عليهما أصبحتا جملة فيها جملتان. فجملة جاء مضاف إليه وأكرمت خبر، والجملة الشرطية بحسب الكلام. هل يمكن أن نقدر فنقول إكرام زيد مشروط بمجيئه؟ هذا تفسير. لا يعني مشروط أو يعني ما تعبير التفسير لتبين المعنى، لكن عندنا جملة أنت قدرت جملة واحدة مشروط بكذا. نعم. ما جئتها بالجملة الثلاثة. الجملة كلها شرطية ضمنها جملتان تعربان بحسب السياق. أما التفسير فيقول شرط نجاحه اجتهاده، أو كل إنسان شرط نجاحه اجتهاده. هذا تفسير. نعم. تفسير معنى. نعم. قال لأن الظرف عندهم من جملة الجواب. صحيح. والمعمولة داخل في جملة عامله. أصبح كل هذا جملة واحدة. نعم. والثاني أنه ممتنع في قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا. هذه إذا هنا شرطية. أسألك يا ابن هشام، أإذا هذه شرطية؟ لا، هذه زمن حين يكون جائية، ليس لها جواب. أما المرابون فيضعون لها جوابا ويذهبون شرقا وغربا. إذا هنا اسم في محل نصب المفعول في ظرف زمان متعلق بسابقة، ولا أنجو منه إذا كان جائيا، لا أتخلص منه إذا كان جائيا. سابقا هنا بمعنى لا مسابقة، لا أنجو منه ولا أتخلص منه حين يأتي. فالمعنى اليسير إذا بمعنى ظرف الزمان تتعلق بسابقا ومضافة إلى الجملة بعدها ولا شرط. ما رأيك؟ لست مدرك ما مضى، الذي مضى لا ألحقه، والآتي لا أنجو منه حين مجيئه، لأنه سقط علي وانتهى. لكن إذا فسرنا سابقا بالناجي والمتخلص ألا نعم ألا تحتاج إلى من؟ نقول نجوت منه تخلصت منه لا ما الذي تحتاج إليه؟ لا تحتاج إلى السبق بس المسابقة النجاة. أنت إذا كنت في معركة وسبقته نجوت منه سيرميك فسبقك لا يعني المسابقة لأنك لست معه هو يأتيك وأنت تنجو لا تسابقه فما هو الإشكال؟ يعني هل نقول أنا سابق شيئا هل نقول أنا ناج شيئا أو نقول ناج من شيء أنا ناجيا قلت ناجيا أو متخلصا إذا ناجيا شيئا ما معنى ناجيا شيئا يعني سابقا مضمن معنى من ناجيا منه السابق هنا مضمن معنى ينجو عندما نضمن الكلمة معنى آخر تحمل معناها والمعنى الآخر بما يحتاج إليه ولا أنجو بشيء إذا كان جائيا ولا قلنا أتخلص من شيء إذا كان جائيا لا تنسى أن التضمين يجب أن يحمل معنى المضمن بما فيه متعلقات نعم نعم يتابع هو رحمه الله تفضل الحوار معي أخونا يسأل يقول إذا تتعلق بما قبلها بما بعدها ممكن هنا بما قبلها ليس شرطية إذا بمعنى حين أنا أصدقك إذا تكلمت أصدقك حين تتكلم تتعلق بما قبلها الشرطية تتعلق بما بعدها إذ تتعلق بما قبلها إذا هنا بمعنى الزمان تعلق بما قبلها حسب العبارة نعم أعطيه بصورة في قولكم أنا أصدقك إذا تكلمت نعم أليست هنا حين بمعنى الشرط أيضا ليس لا. فيها معنى الشرط كيف يكون الشرط هنا إذا لم تتكلم لا أصدقك هذا معنى هذا تقدير معنى لا يعرب المراد أصدقك حين تتكلم فإذا ما تكلمت لا أصدق ولا أكذب نعم نعم قال لأن الجواب محذوف وتقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه إذا قلنا إذا كان جائيا فلا أتقدمه ولا أنجو منه صحيح نعم. ولا يصح أن يقال لا أسبق شيئا وقت مجيئه طبعا إذا كان هناك سباق فقد نزل وانتهى نعم لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه آه. وهذا لازم لهم أيضا إن أجابوا بأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهو سابق نحن قلنا تعليق بسابق ما المأخوذ عليه ما الرد عليه أنا لا أسبق شيئا إذا نزل علي ولا أنجو منه ما الأعراض؟ أن سابق الجواب أن سابق هنا ليس بمعنى السبق وهو التقدم وإنما بمعنى النجاة والتخلص إذن هو أخذه بالمعنى اللغوي نحن نقول معناه مجازي مضمن معنى أنجو أو تخلص نعم قال وأما على القول الأول فهي شرطية محذوفة الجواب وعاملها إما خبر كان أو نفس كان إن قلنا بدلالتها على الحدث أي شيء هذا؟ أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة نعم ما هو القول الأول شيخان؟ نعم أما القول الأول فهي في شرطية بعد الجواب العامل يطير الشرط نعم القول الماضي الذي تكلم عليها فقال هذه شرطية ولها جواب محذوف وقلنا لا حاجة لتقدير الجواب الذي وصفه بأنه قول المحققين أيوة نعم. صحيح قال وأما القول وأما على القول الأول فهي شرطية محذوفة الجواب، وعاملها إما خبر كان أو نفس كان إن قلنا بدلالتها على الحدث. هي قدر على من يقول إنه معلق بالجواب وقال هذا ضعيف. نعم. قال والثالث أنه يلزمهم في نحو إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا. هذا مثال مصنوع لم يسمع مثله. أنت تقول إن جئتني اليوم أكرمك غدا، إن جئتني اليوم أكرمتك غدا ممكن، أما إذا جئتني اليوم هذا في يعني تركيب مصنوع لا يناسب كلام العرب، لكن لا بأس تمشي معه. قال والثالث أنه يلزمهم في نحو إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا أن يعمل أكرمتك في ظرفين متضادين، وذلك باطل عقلا، إذ الحدث الواحد المعين لا يقع بتمامه في زمنين، وقصد عقلا وقصدا. نعم. وقصدا إذ المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم. صحيح، في تناقض. إذا علقت الظرفين بالفعل الواحد متضادين كان في التفسير تناقض ضد. فإن قلت فما ناصب اليوم على القول الأول، وكيف يعمل العامل الواحد في ظرفي زمان؟ قلت لم يتضادا كما في الوجه السابق، وعمل العامل في ظرفي زمان يجوز إذا كان أحدهما أعم من الآخر. إذا كان أحدهما أعم من الآخر. إذا كان أحدهما أعم من الآخر. نعم. نحو آتيك يوم الجمعة سحر. نعم. شيخنا سحر ممنوع من الصرف؟ سحر ممنوع لأنه يدل على وقت معين، سحر ليل محدد. معنى المعرفة، سحر معرفة بحذف ال السحر. نعم. وليس بدلا لجواز سير عليه يوم الجمعة سحر. أما قالوا سحر عندنا يوم وسحر فجاء منصوبا. نعم. برفع الأول ونصب الثاني. إذا هو في رأيه أن سحر بدل من يوم، لكن هو على تقدير التقييد، يعني يوم ظرف زمان وسحر ظرف مقيد بيوم الجمعة، والمطلق غير المقيد. سحر مقيد بيوم الجمعة، يوم الجمعة غير مقيد بشيء. فسحر إذا قلت إنه أيضا ظرف زمان متعلق بآتي على أنه مقيد، يعني متعلق بآتي مقيدا بيوم الجمعة، يوم الجمعة غير مقيد، هو مقيد. فسحر إنما جاز أن يكون ظرفا لآتي وقبله يوم ظرف، لأن هذا الظرف الثاني مقيد بالعامل مع ما فيه من المتعلقات. هذا معقول وجيد، لكن البدل أفضل. البدل أفضل، بدل الكل، بدل البعض بالكل. آتيك يوم الجمعة صباحا، ماذا تؤلف صباحا؟ نعم، ظرف. كيف تعلق يوم بآتي وصباحا بآتي؟ نقول إن صباحا بدل من يوم، والبدل للبيان والتوكيد، بدل كل من بعض للبيان والتوكيد، منصوب بالبدلية لا ظرف، لا ظرف. عفوا، إذا قلنا بدل فهو ليس ظرفا، وإذا قلنا هو ظرف فهذا برأيه مع تقييده بكذا. والأفضل أن تقول بدل للبيان، يوم بدل من، عفوا، صباحا بدل من يوم للبيان والتوكيد في محل نصب بالبدلية ولا يعلق، هذا صحيح عندي. إذا جاء مثل هذا فالثاني بدل للبيان والتوكيد منصوب بالبدلية ولا يعلق، فلم نعلق ظرفين بعامل واحد، ويقول نعلق الظرفين بعامل واحد على أن الثاني تعلقه بالعامل مقيدا بما معه. فكر فيها وسأل عنها، مشكلة حللتها وما رأيت من حلها، وإن شاء الله على الصواب. أعيد، صباحا في قولك زرتك يوم الجمعة صباحا، صباحا بدلا من يوم للبيان والتوكيد منصوب بالبدلية ولا يعلق. هم يقولون، هو يقول الآن صباحا ظرف زمان متعلق بزرتك، والمراد أنه متعلق بالفعل مقيدا بيوم الجمعة، تعليق يحتاج إلى إدخال في ذهن الإنسان. أما رأيي فأنه هو بدل منصوب بالبدلية ليس ظرفا ولا معلقة. فكر فيه وانظر ما هو الأولى. وهذا عندي هنا أيضا تراه في إعراب الجمل في بحث أشباه الجمل، حين يأتي البدل من الظرف، الظرف بدلا، أيضا في آخر الكتاب في هذا الكتاب. فكر فيه أيهما أولى وأقرب إلى التفكير، بدل منصوب بالبدلية ولا يعلق، أو هو ظرف ثان للعامل المقيد بالظرف الأول؟ يعني هذا كما فعل ابن جحا عندما أشار إلى أذنه، قلنا لو جاء حفيده فالله أعلم ماذا يقول. لا نسخر منهم، إنما نقف عند المسائل ونبسط، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فإن شاء الله رأيي هو المبشر، منذ 50 سنة ما رأيت من استطاع أن يفهمه وينقله، لأنهم مشغولون بالكلام الفارغ العصر، عصر عطاط العلوي. سؤال إشكال؟ إذا قلنا جئتك صباحا، جئتك اليوم صباحا، هل نعربها نفس الإعراب؟ يوم ظرف زمان متعلق بأزوره، وصباحا بدلا من يوم للبيان والتوكيد منصوب بالبدلية ولا يعلق، ليس ظرفا بدل، خرج عن الظرفية. رأينا أن إذا تخرج عن الظرفية لكن بشروط لا دائمة. آخر شيء هنا يقول ابن هشام وليس بدلا لجواز سير عليه يوم الجمعة سحرا، هل كلام ابن هشام صحيح؟ لأنه رأى أن يوم هذا لا يكون بدلا لجواز سير عليه يوم الجمعة سحر، جاء يوم مرفوعا وسحر منصوبا. لو كان بدله قال لما جاء، فمجيئه منصوبا يحملنا أن ننكر البدلية، لكن هذا ستقول سير عليه يوم الجمعة سحر أيضا بدل من كذا وكذا، تفسر ما تشاء. لا نقحم أنفسنا في أشياء مصنوعة، نتكلم بما هو واقع فعلا في كلام العرب. وجاء بمثال وأنشد للفرزدق، قال نص عليه سيبويه وأنشد للفرزدق متى تردا يوما سفار تجد بها، متى تردا يوما سفار تجد بها أديهما يرمي المستجيز المغورة. ما معنى البيت؟ كلما تريد أن ترد إلى هذا الباء تجد راميا يقتلك، يقتل من قدم لعمل أو شراب أو ري. نعم. قال فيوما يمتنع أن يكون بدلا من متى؟ عال. لعدم اقترانه بحرف الشرط. نعم. ولهذا يمتنع في اليوم في المثال أن يكون بدلا من إذا، ويمتنع أن يكون ظرفا لتجد لئلا ينفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبي، فتعين أنه ظرف ثان لترد ليس ظرفا ليربي. هذا يرد هنا على القائلين بالتعلق بالجواب، يقول يجب أن يعلق بالشرط لا بالجواب. قال والرابع أن الجواب ورد مقرونا بإذا فجائيا. يكفي، من يكمل القراءة إذا سمحتم؟ مريح الأخ. والرابع أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائية نحو ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وبالحرف الناسخ نحو إذا جئتني اليوم فإني أكرمك، وكل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله ما بعده فيما قبله. هذا رددت عليه في كتابي وبينت أنه يعمل، وهذا القيد غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح. إذا الفجائية لا تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا تمنع. وأيضا الحرف الناسخ إن، تقول غدا إني مسافر، غدا إننا سنسافر، لما تعلق غدا؟ مسافر. فقول بعض النحاة لا يعمل ما بعد إن فيما قبلها ضعيف، وقولهم أيضا إن إذا الشرط الفجائية تمنع ضعيف. وترى من الجواب هنا إن شاء الله. نعم. وورد أيضا والصالح فيه للعمل صفة، كقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. أين الدليل؟ هي يريد دليلا على الزاعمين التعلق بالجواب، ويقول هناك مانع في هذه الآية الكريمة أن إذا علقتها بعسير فقد جاء قبلها يوم، فهذه صفة لما مضى، وعامل صفة لا يعمل فيما قبل الموصوف. ولا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف. وتخريج بعضهم هذه الآية حرك هذه الآية الآن نفهم وقفت وتخريج بعضهم هذه الآية على أن إذا مبتدأ وما بعد الفاء خبر لا يصح إلا على قول أبي الحسن ومن تابعه في جواز تصرف إذا وجواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ. عنده مشكلتان إذن. نعم. لأن عسر اليوم ليس مسببا عن النقر، والجيد أن يخرج على حذف الجواب مدلولا عليه بعسير أي عسر الأمر. وأما قول أبي البقاء إنه يكون مدلولا عليه بذلك لأنه إشارة إلى النقر فمردود لأدائه إلى اتحاد السبب والمسبب، وذلك ممتنع في تفسيره اتحاد المسبب سبب. نعم. وأما نحو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار المسبب، أي فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين. أين الإشكال في الحديث على قول العلماء إن التعلق بالجواب هنا واتحاد السبب والمسبب في الحديث كيف يكون؟ أين اتحاد السبب والمسبب في الحديث الشريف على التفسير الظاهر؟ نعم. يعني جملة جواب الشرط هي نفسها جملة الشرط. معناها تماما هو معنى الأول. الظاهر أن جواب الشرط في اللفظ والمعنى تماما كالشرط. فإذا قلت إن هذا جوابه وناتج عنه فكيف يكون سببا ومسببا؟ فقال هذا معروف أنه استحق الثواب، يعني فهجرته إلى الله أي فقد استحق ثواب هجرته، لا بالمعنى الظاهر. عال. قال أبو حيان وورد مقرونا بما النافية. عد. قال أبو حيان وورد مقرونا بما النافية. صحيح. نحو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم. ما كان حجتهم الآية وما النافية لها الصدر انتهى. لماذا أورد هذه العبارة؟ أوردها للدلالة على عدم التعلق بالجواب. لماذا؟ لأن ما النافية لها التصدر، فهي قبل إذا في الترتيب. جاءت إذا وبعدها ما. ما النافية لا يتقدم عليها إذا. المعمول لما بعدها. أنا أقول إن ما ها هنا كما هي صحيح، ولكن إذا خذ هذا عني أيضا، إذا قد تكون شرطية وليست شرطا في الأصل. إذا ليست شرطية في الأصل فيها معنى الشرط. إذا ليست شرطية مثل إن، الشرط في الحقيقة لإن، وكل شرط يأتي فيه معنى إن. إن أم الشرط، ومتى وأيانا وأيثما وإلى آخره، وإذا ولو ولما ولولا ولما فيها معنى الشرط، فيها معنى إن، فهي أضعف من إن، قد لا تحتاج إلى الفاء. إذا ليست شرطية في الأصل وإنما هي فرعا على إن، فيجوز أن لا يكون في جوابها الفاء أو ما أشبه ذلك. وهكذا هنا، وإذا تتلى عليه آياتنا بينات ما كان، تتعلق إذا بماذا؟ بما كان حجتهم، تتعلق بالجواب. ما تكون حجتهم إذا تتلى، وورود ما لا يمنع هذا التعلق، كذلك وارد هنا كلامي. وسيأتي آيات تدل عليه حقيقة. متابع. وليس هذا بجواب، يعني هو جاء به لينقد أبا حيان، وأبو حيان لا يقول هذا. سترى جوابي هنا في الكلام في الحاشية، بل هو الجواب، وجاز عدم اقتران الجملة بالفاء لأن إذا ليست أصلا في الشرط. انظر المفصل، ابن هشام يلتقط عبارات يظن فيها وهو لأبي حيان، ثم يقع هو في الوهم، يتعثر يتبشكل. من أكثر متابعة المشكلات تبشكل. القضاة القدماء الكثيرون التعمق يصبح عندهم تحسس أن كل قضية يجب أن يكون فيها أشكال. يا أخي ليس فيها أشكال، القضايا مشكلة معروفة وبعضها يسير، يجب أن نرى فيها مشاكل، فيبحث ويبحث ويطيل ثم يخرج بلا شيء، يتمشكل. وابن هشام قد تمشكل ومشكل الناس كثيرا منذ ثمانية قرون. نعم. وإلا لاقترن بالفاء مثل وإن لم يستعتبوا فما هم من المعتبين. وإنما الجواب محذوف أي عمدوا إلى الحجج الباطلة. هذا قوله هو، ونقول يجوز أن يعمل ما قبل ما لأنها ليست لها الصدارة الكاملة. نعم. وقول بعضهم إنه جواب على إضمار الفاء مثل إن ترك خيرا الوصية للوالدين مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها. والوصية في الآية نابت عن فاعل كتب. كتب إذن ليس عندنا فاء محذوفة. نعم. وللوالدين متعلق بها لا خبر، والجواب محذوف أي فليوصي. إذا جاءر يرد على أبي حيان وهو مردود عليه ما ذكر من الكلام. نعم. وقول ابن الحاجب إن إذا هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب، وإن عاملها ما بعد ما النافية كما يعني. نعم. جعلها ظرفا ليس فيه معنى الشرط. نحن قلنا فيه معنى الشرط ولكن ليس أصلا في الشرط. فرق بين الخالي من الشرط أو فيه معنى الشرط. نعم. كما عمل ما بعد لا في يوم من قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وإن ذلك من التوسع في الظرف مردود بثلاثة أمور، أحدها أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر كقوله ونحن عن فضلك ما استغنينا. نعم. والثاني أن ما لا تقاس على لا، فإن ما لها الصدر مطلقا بإجماع البصريين، واختلفوا في لا فقيل لها الصدر مطلقا وقيل ليس لها الصدر مطلقا لتوسطها بين العامل والمعمول في نحو إلا تقم أقم، وجاء بلا زاد وقوله أين التعرض وجاء بلا زاد؟ وإلا تقم أقم اعتلط لا بين الشرط والفعل وبين الجار والمجرور. ماذا وماذا؟ العامل والمجرور، لأن بزاد متعلقان بجاء وبينهما لا تعترض. نعم. وقوله ألا إن قرطا على آلة ألا إنني كيده لا أكيد، أيضا فصلت بين المفعول به المفعول المطلق والفعل. وقيل إن وقعت في صدر جواب القسم فلها الصدر لحلولها محل أدوات الصدر وإلا فلا، وهذا هو الصحيح وعليه اعتمد سيبويه إذ جعل انتصاب حب العراق في قوله آليت حب العراق الدهر أطعمه على التوسع وإسقاط الخافض وهو على، ولم يجعله من باب زيدا ضربته لأن التقدير لا أطعمه لا أطعمه، فهذا مفعول به والظرف. نعم. الظرف أيضا آليت على حب، يعني حب هذا منصوب من الخافض. نعم. ولا هذه لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب عاملا. هم في لا وما على خلاف في جواز ما يتقدم، فقالوا إن لا يمكن يتقدم عليها في الظروف، أما ما فلا يجوز. أم نقول يجوز والدليل أيضا تربناه له. نقف عند هذا كله ونتساءل عن مشكلاته حتى الثالث. نقف عند الثالث ونراجع ما مضى. الآن نتساءل عن الدقائق العسيرة التي مضت. فعلا الخوض مع ابن هشام لا بد من التمشكل. تشعر أنك في اضطراب، لكن نقف نتريس نحاول أن نقرب ما جاء بعضه من بعض. فإذا ليست شرطية في الأصل، إنما هي اسم فيه معنى الشرط، والشرط الأصلي لإن، وبقية الأدوات فيها مثل كما نقول إن أم الأحرف المشبهة، الواو أم حروف العطف. جاءني بحث منذ 50 سنة أحد العلماء، أحد الجاهلين، يقول ده عالم يريد أن يترفع إلى دكتور أستاذ، يقول إن العرب في النحو لم يجمعوا المعلومات جمع علميا وإنما ساروها. قلت له يا غبي، هم في النحو عندهم الواو أم العطف، ما معنى أو وأم وكل هذه فرعون عليها، إن أم الشرط أم الحرف المشبهة، إن الساكنة أم الشرط، ما معنى هذا؟ هو درس في ألمانيا، أفهموه أن الألمان هم الذين وضعوا أصول البحث العلمي المدقق الجامع للأصول في أحكام واضعة، أحكام الفقه والتفسير واللغة والنحو والتاريخ والقراءات كلها لها أصول وأحكام. لكن هؤلاء الأغبياء درسوا في أوروبا أو على كتب الأوروبيين فغسلت أدمغتهم وزرع فيها الكفر والفساد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله وجاءني يعني مثلا جاءني أيضا أن امرأ القيس كان ذا حضارة متصلا بالأمم الأخرى، فاستعان بالروم وذهب إلى إليكم أيها الروم يستعين بكم على العرب. قلت هذه خيانة، يجب أن يحاكم ويعدم، وأعدموه هم، هم حاكموا وأعدموه كما أعدموا عرفات وعبد الناصر، أعدموهم وزعموا أنهم ماتوا، وأعدموا أنور السادات عن طريق القتلة، هم يحركون عليهم يقتلونهم يتخلصون لأنهم خونة، وكما أعدموا صدام حسين وأمثاله رؤساء خونة مجرمون جهلة منافقون. هذا رأيي منذ زمن وقلته وكتبته، فالآن ينقل لا بأس يقال على الأسير كما يقولون. هل عندكم إشكال فيما مضى؟ بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.